خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: باب خبر الواحد. الشيخ أحمد شاكر بيقول الأصل للكتاب أن هذه الترجمة ليست موجودة، لكن زادها بعض القارئين. قال: فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. وتكلم قبل ذلك على أن العلم علمان: علم الخاصة، علم العامة وعلم الخاصة. علم العامة الذي هو مما يعلمه عوام المسلمين من وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وحرمة الخمر والزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك. وعلم الخاصة قسمان: علم يعلمه عامة الخاصة من أهل العلم، وعلم لا يعلمه إلا القليل منهم. والأول فرض عين على كل مسلم، والثاني فرض على عامة العلماء، إذا قام به أحدهم أو طائفة منهم سقط عن الباقين. وكذلك علم خاصة الخاصة هذا. يقول: أحدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. متى يكون هذا الخبر واجبا عليهم علمه وهم خاصة الخاصة أو الخاصة من العلماء؟ فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من انتهى به إليه دونه. ما الخبر الذي تقوم به الحجة على الخاصة؟ خبر الواحد عن الواحد، عن سمعه من واحد عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي، أو إلى التابعي، بلغه بهذا الوجه أو على هذا الوجه واحد عن واحد، وجب عليه العمل به وأخذه. ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه. لا يدخل الآن بقى في علم الحديث، مصطلح الحديث، متى يقبل، ما هو الحديث المقبول، ما هو الخبر المقبول. أولا أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، يعني على دين يردعه من الانحراف والفسوق، مع صدق، فقد يكون فاسقا وهو صادق، أو قد يكون دينا وهو كاذب. يقول: منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه. والصدق في الرواية، الصدق في الرواية أو العدالة في الرواية، المراد بها الصدق فقط، يعني من كان مبتدعا أو فاسقا فسقا غير ظاهر لكنه معروف الصدق فخبره مقبول مع الحفظ. فالعدالة في الرواية هي عدالة الصدق، العمدة في قبول الرواية على صدق الراوي مع حفظه وضبطه للمروي. يقول: من حدث منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، يعني يفهم ما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، وإذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث، بتفسير المدلس يعني المدلس، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه صفة من تقبل، من تقبل روايته، صفة المقبول الرواية، أن يكون معروفا بالديانة والصدق، عاقلا يعني فهما، إن حدث من حفظه، إن حدث من حفظه يكون فاهما وعارفا بمعاني الألفاظ حتى يؤدي ما ثبت في ذهنه وعقله مما عقل لما سمع الحديث. أما إن كان لا يعرف المعاني ولا مدلولات الألفاظ فهذا عليه أن يحدث باللفظ الذي سمع، يعني ليس له أن يتصرف في اللفظ إلا إذا كان عليما بما يحيل المعاني حتى لا يحيل الحرام إلى حلال ولا الحلال إلى حرام. هذا إن كان عالما فقيها عاقلا لما سمع سيحدث بالمعنى. أما إن كان غير عاقل للمعاني ولا عارفا بالمعاني فليس له إلا أن يحدث باللفظ إلا باللفظ كما سمع. ولذلك من ألفاظ التعديل عند الأئمة يقول فلان كان أميا، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب لكن يسمع ويؤدي ما سمع باللفظ. هذا من ألفاظ التعديل، فلان كان أميا يعني لن يدخل في الرواية بعقله، إنما هو ناقل حافظ وأدى كما سمع فقط. فلا بد أن يكون ذا دين صادقا واعيا عاقلا للمعنى، إن حدث بالمعنى، وضابطا لكتابه إن حدث من الكتاب، وإن لم يكن عالما بما يحيل المعاني عن مدلولاتها والألفاظ عن مدلولاتها فليس له أن يحدث إلا باللفظ. يقول وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروف كما سمع لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى هو لا يدل ولا يعقل، وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه يؤدي الحديث بحروف كما سمع فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث. حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، يعني إن كان يحدث من صدره يكون حافظا، والحافظ هو الذي ثبت الحديث في صدره كما سمعه حتى يؤديه إذا ما طلب منه. عرفنا حفظه كيف بأنه يوافق الثقات الأثبات المشهورين، الحافظ. وإن كان يعتمد على كتابه يكون حافظا لكتابه، أي محافظا عليه، لا تمتد إليه أيادي التحريف من الصبيان أو الصغار أو السفهاء أو أهل السوء. وإذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، يعني إن شارك الثقات الأثبات المشهورين في الحديث نجده يوافقهم لا يخالفهم، فإذا غلبت عليه المخالفة كان شذا وهو ليس حافظا فلا يقبل حديث، بريا من أن يكون مدلسا، وبيعرف التدليس أنه يحدث عمن لقي ما لم يسمعه، يعني لابد أن يكون عدلا، ضابطا لحفظه إن أدى من حفظه، ضابطا لكتابه إن أدى من كتابه، أن يكون غير مدلس، أن يكون موافقا للثقات لا يخالفهم، فإذا كان مدلسا لا يقبل حديث، وإذا كان يغلب عليه مخالفة الثقات لا يقبل حديث. يقول وإذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي، يعني لا يكون مدلسا يروى عمن لم يسمع، ولا يكون مخالفا للثقات يخالف في حديثه ما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ويكون هذا من فوقه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، يعني خبر الواحد يقبل إذا كان هذا الواحد عدلا في دينه، حافظا لحديثه إن أداه من حفظه، ضابطا للألفاظ إن لم يكن حافظا، محافظا وحافظا لكتابه إن أدى من كتابه، ألا يخالف الثقات من أهل العلم، ألا يكون مدلسا، ألا تغلب عليه كثرة مخالفة الثقات، كنت تحدث مخالفات يعني يخالفهم أحيانا، فاللي خالف الثقات في حديث اثنين ثلاثة لا يقال إن حديثه مردود مطلقا، يعني رد ما خالفهم فيه فقط، لكن إذا غلبت عليه المخالفة ضعيف غير حافظ غير ضابط. أي نعم هم أخذوا من لا كتاب أصول العلم علم. ويكون هكذا ممن فوقه، من فوقه ممن حدثه، يعني الأول هذه صفاته وسمع من هذه الصفات وهكذا وكذا إلى النهاية، حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفته، لا اللي دونه ولا اللي فوقه تتخلف منه صفة من هذه الصفات. نعم لا يختلف عليه اثنان، لكن قد يختلف اثنان في راو لبعض الروايات التي رواها، فهذا بلغه أنه خالف كثيرا وهذا لم يبلغه أنه خالف كثيرا فيختلفان. الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل في تعديل راوي أو تضعيفه لاختلاف اجتهاداتهم في سبر حديثه أو معرفة حديثه، لكن هو معروف لديهما أو لديهم من بلدهما هذا الراوي كلهم يعرفونه لا يختلفون فيه، لا يجتمع اثنان من هذا الفن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. إلى من ذهب يقول كده مش في الأئمة الكبار. اي نعم الأئمة الكبار ما بيختلفوش فيهم طبعا، والضعفاء اللي تحت خالص من هلكة دول ما بيختلفوش، لذلك حافظ الله الحديث. نعم فقال فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا. وضح لي شوية الكلام أنت بتقوله دي. فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث. فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا علي؟ قال نعم. قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل. قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام، يعني حاجات من الناس اللي يعرفوها مثل. ما تبطلوا بقى تك تك انت ما شاء الله بقيت طول الباب عبد الله ما شاء الله عايزين شوية كده من عندك. لا ده انتفس ان شاء الله. فقلت طيب قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل. قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء، مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام. قلت قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها، يعني الخبر يتفق مع الشهادات ويختلف معها. بيقول يعني لو قال لي قائل كذا. أي نعم. قيل وأين يخالفها، يعني الخبر يخالف الشهادات في أين. قلت أقبل في الحديث الواحدة والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. الحديث يؤخذ عن الواحد ويؤخذ عن المرأة، الشهادة لا تقبل من واحد ولا تقبل من المرأة، هذا فرق. وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، العنعنة مقبولة من غير المدلس. ولا أقبل في الشهادات إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني، ما ينفعش واحد يقول يعني عن فلان أنه حصل كذا وكذا، لا تقول رأيته، سمعته، شهدته، حضرته، مفيش مجال للاحتمال. إذن الفرق الأول أن الرواية تقبل فيها رواية الرجل الواحد ورواية المرأة، والشهادات لا تقبل رواية الرجل الواحد ولا المرأة، تقبل في الرواية العنعنة من غير المدلس، ولا تقبل في الشهادة الرواية الخبر إلا بالتحديث وصيغة الجزم والقطع بالحضور والشهادة. وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادات إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال. يعني بعض الأحاديث إذا حصل فيها اختلاف ظاهرها الخلاف أأخذ ببعضها وأترك بالبعض إذا كان هناك ما يستدل لها من الكتاب أو من القياس أو الإجماع أو كذا. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه. يعني لو روالي جماعة، لو أخبرني جماعة كثيرون بخبر أقبل خبرهم، لكن الواحد ما قبلش خبر. يعني بمعنى الـ الـ الـ الإجماع أو الخبر المتواتر هنا يقبل، وإن كانت الأفراد منهم لا تقبل روايتهم أو أخبارهم. ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني، ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت. فقال أما ما قلت من ألا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكما قلت، فلما لم تقل هكذا في الشهادات؟ يعني كلامك في الإيه؟ في عدم قبول الراوي إلا إذا كانت صفاته كذا وكذا، لماذا لم تقل هذه الشروط في الشهادات؟ فقلت إن أحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة. يعني معنى الحديث يخفى على كثير من الناس بخلاف الشهادة، وتقول شهدت رأيته مش هيغير في معنى المشاهدة. فقلت إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة. قال وهذا كما وصفت، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته. هو روى عن رجل ثقه، والثاني روى عن واحد لا تعرف ثقته. يقول وهذا كما وصفت، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به، فلا تتركه يروي إلا عن ثقة وإن لم تعرفه أنت. يعني الذي حدث بالحديث ثقة، لكنه حدث عمن لم تعلم ثقته، مش غير ثقة، احنا لم نعلم، لابد أن تعلم في الرواية، لابد أن تعلم ثقة وضبط وعدالة الراوي. لماذا لم تقبل رواية هذا الثقة الذي عرفت ثقته وأنه روى عن شيخ، وإن لم تعرف أنت ثقته فهو قد رأه ثقة، لماذا لم تقبل توثيقه وتأخذ بروايته عنه وإن لم تعرفه أنت وعرف أنه ثقة؟ لكن هذا الكلام أو هذا السؤال يتنزل على من يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو معروف من حال أنه لا يحدث إلا عن ثقة. طيب أنا ما أقبلش، لأنه ربما يكون ثقة عنده هذا الشافعي، يعني السائل بيقول له أنت عرفت أن هذا ثقة وهو روى لك عن راوي، أنت لم تعرف ثقة هذا الراوي، لكن الذي روى عنه عندك ثقة، لماذا لا تقبل خبره عن شيخه وأنه ثقة؟ فقلت له أرأيت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرجل على رجل، أكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة إن الشاهدين عدلان؟ يعني أربعة أخبروا إن هم سمعوا شاهدين شهد بكذا وكذا، هل تقبل شهادتهم هؤلاء وإن لم يخبروك أن الشهدين اللذين شهدا ثقات؟ قال لا، ولا أقطع بشهادتهما، ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما. ولذلك أنا بقول فلان ده فلان معدل، يعني يجي عند القضاء ويقول له الشاهد اللي عندك ده عدل، تقبل شهادته، وده عدل وده غير عدل. قال لا أقطع ولا أقبل، قال لا ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما، إما بتعديل الأربعة لهما وإما بتعديل غيرهم أو معرفة مني بعدلهما. يعني لا بد أن أعرف أن الشاهدين عدلان، إما بأن يشهد لهم الأربعة أنهم عدول أو غيرهم من أهل الخبرة بالعدالة يشهدوا، أو أنا أكون عارف حالهم أنهم شهود فأنا قبلت خبر الأربعة عن الاثنين اللي أنا عارفهم أنهم عدول أصلا. فقلت له ولما لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث؟ أنت ما قبلتش شهادة الاثنين، بس يا تامر أنت ما قبلتش، ما قبلتش شهادة الاثنين لأنك لم تعرف شهادتهما، والأربعة اللي رووا عنهم أو نقلوا عنهم الشهادة لم يوثقوهم، وانت عايز تلزمني أنني أقبل تعديل الشيخ هذا اللي هو الثقة اللي أنا أعرف أنه ثقة عن شيخه من غير أن أعرف ومن غير أن يوثقه غيره؟ يعني انت أردت مني أن أقبل توثيق الشيخ الذي روى الثقة عن شيخ أنا لم أعرف ثقته، مع أنك لم تقبل رواية وحكاية الأربعة العدول عندك عن شاهدين لأنك لم تعرف عدالتهما لا من الأربعة ولا من غيرهم ولا من نفسك. فأنت كلامك متناقض الآن. فقلت له ولما لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث، فتقول لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم. يعني أنت بتقول إن الأربعة دول مش ممكن يقبلوا الشهادة إلا من كانوا عدلا عندهم، وأنت لم تقبل هذا منهم، وأنت عايز ده أقبل شهادة رواية هذا الثقة عمن لم أعرف ثقته، لأن الثقة الذي عرفت ثقته لا يمكن أن يحدث إلا عن ثقة. فقلت له ولما لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث، فتقول لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم. فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله، فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعدلوه. قال فلما كان موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعدلوه. هو كتب عندي حتى يعدي ده وبعدين لو جد بعده يعدي لو حتى يعدلوه، أو عرف عدله وعدل من شهد عندي على عدل غيره، ولا أقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله. فقلت فالحجة في هذا لك، الحجة عليك. يعني أنت حجتك في كونك لم تقبل رواية أو خبر هؤلاء الشهود عمن لم تعرف عدالته هي حجتي في أني لا أقبل رواية شيخ الثقة الذي حدث عنه أنا لا أعلم ثقته. فقلت فالحجة في هذا لك، الحجة عليك في ألا تقبل خبر الصادق على من جهلنا صدقه، عن من جهلنا صدقه. والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه. الناس في الشهادة بيشددوا أكثر من إيه؟ من الرواية. وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه أو يرى عليه سيم الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله. شكله حلو كده، رجل عنده دين ما شاء الله، فلما يرى حديث يقبله. فيذكر أن رجلا يقال له فلان حدثني كذا إما على وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة، وإما أن يحدث به على إنكاره والتعجب منه، على إنكاره والتعجب منه، وإما بغفلة في الحديث عنه. ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه. يعني لا أعلم أحدا قط بريء من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه، يعني يراه ثقة فحدث عنه وغيره خالفه فيه ولا يحدث عنه. ففعلت في هذا ما يجب علي، اللي هو إيه؟ معرفة بثقة هذا وثقة من فوقه. ولم يكن طلب الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلب ذلك على معرفة صدق من فوقه، لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه في من لقيت منهم، لأن كلهم مثبت خبرا عمن فوقه ولمن دونه. أنا كما أني علمت ثقة الذي أخبرني، علي أن أعلم ثقة من أخبره، لأن الحديث متعلق بهؤلاء كلهم. فكما أني عرفت ثقة من حدثني، علي أن أعرف ثقة من حدثه عمن فوقه إلى آخره، لأن الخبر مبني عليهم جميعا مش على شيخ فقط. لأن كلهم مثبت خبرا عمن فوقه ولمن دونه. فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عنه، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه. فقلت له: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؟ ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. أنا إذا قبلت شهادة العدول أمام هؤلاء لا أقبل شهادتهم على من فوقهم، لأني لا أعلم شهادة عدالة من فوقهم. فكذلك في الرواية، أنا قبلت رواية الثقة هذا ولا أقبلها مطلقا إلا إذا عرفت من فوقه ومن فوقها كذا، لأن الخبر كما ذكرنا مبنى عليهم جميعا. وقولهم: فقلت: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؟ ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته. وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليه. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. يعني عندنا هنا في بلدنا ليس هناك تدليس، تدليس كان في الكوفة، تدليس كان في الكوفة، وأصحابنا الذين أدركناهم لا نعرف منهم تدليس. وكان قول الرجل: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان، سواء عندهم، إن مش عندهم تدليس أصلا. حدثني فلان قال حدثني فلان تساوي حدثني فلان عن فلان، لأنهم ليسوا مدلسين. سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان. علشان كده هو قال إيه: ولا يكون مدلسا حتى إن عنعن، يعني يقبل حديثه إذا كان مدلسا، لا يقبل حديثه إذا كان مدلسا، أما إن كان غير مدلس فيقبل حديثه وإن قال عن فلان. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. متى يحكم على عرب أنه مدلس لا يقبل حديثه إلا بتصريح؟ لو دلس مرة واحدة، لو وقفنا عليه أنه دلس مرة واحدة، هذه عورته، أبان لنا عورته، لا نقبل حديثه إلا إذا زال هذا الظن فيه، فلا بد أن يقول حدثني أو سمعته أو نحو ذلك. يقول: وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه. يعني هذا التدليس ليس كذبا، لأنه لو كان كاذبا لكان فسقا مردود الحديث مطلقا، مش صرح أو غير مصرح. يقول: وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثة ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته، فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. ربما تقبل شهادة بعض الناس وحديثه لا يقبل. قال: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. الشهادة بها حقوق الأدميين وحقوق دنيوية، لكن الرواية بها حق الدين، حق الشرع، حق التحليل والتحريم، فأتشدد في الرواية أكثر من تشدد في الحديث في الشهادة. يقول: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، يعني يتلفظ بها لفظة على غير ما سمعت من المحدث، التغيير في النطق نفسه ربما يخل بالمعنى. يقول: أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث، فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل. إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى، الذي لا يعرف المعاني سيحرف في الألفاظ والألفاظ تغير المعاني. قلت: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث، يعني في واحد عدل وحديثه لا يقبل؟ قلت: نعم، إذا كان ممن وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد أو نرد بها حديثة، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وفي بعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت به شهادته. ورجل عدل، رجل عدل، لكنه يشهد لقريب، لحبيب، لأب، لأخ، هنا جاءت الظنة. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا أو ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته. مش للطعن في دينه مطلقا بقى وأنه مطعون في عدالته، الظنة. فالظنة ممن يؤدي فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. يعني إذا كنا نظن بهذا العدل في شهادته لأنه يشهد لقريبه فرددنا شهادته من أجل ذلك، فالحديث من باب أولى. إذا كان لا يضبط المعاني ولا يعرف المعاني فربما يؤدي ما يحرف المعنى ويقلب، فيجعل الحلال حراما وحرام حلالا أشد أشد مجرد شهادة. وكما تقدم التحريف في الرواية تحريف في الدين، والتحريف في الشهادة تضيع لحقوق دنيوية. ومع ذلك في العدد الشهود الرواية قد أي نعم لأن هذا في الرواية كما ذكرنا الأصل أنه عدل في دينه ضابط الحد. إيه نعم. في ظن إلى من جهة الديانة. إيه نعم. الشهادة في ظن. الشهادة. لابنها وإياه. إيه نعم. هو مش يعني ليس متحققا شهادته بالزور. أيوة. لكن في خوف. وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له نقبل شهادتهم، وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. يعني لو كانت شهادة في شيء دقيق لابد أن يكون عندهم من العقل ما يؤهلهم للشهادة. ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة الحديث كمن كان كثير الغلط في الشهادة. وأهل الحديث متباينون، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الأرحام، نعم، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه. يعني واحد معروف إنه كثير السماع، سمع من أبيه ومن عمه ومن أخيه ومن عمه ومن أهل بلده، ويجالس العلماء ويجادلهم ويناقشهم، معروف. فمنهم المعروف بعلم الحديث، معروف بماذا؟ بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، يعني التنازع في العلم، يعني التدارس. ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ، اللي مثل هذا كثير الرواية، كثير السماع، كثير المجالسة والمنازعة لأهل العلم. ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ، ده أصل، هذا حافظ يقاس عليه غيره أو يوزن ويعرف حاله به حال غيره به. فمن كان هكذا، هو الحر للدرجة دي، ومن كان هكذا وزن وزن يقول ومن كان هكذا مقدما في الحفظ إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه. يعني من كان هذا حاله وهذه صفته، رجل كثير السماع من الأب والعم والصديق والجار، ويجالس أهل العلم ويجادلهم ويناقشهم، خالفه واحد ليس كهذه الصفة، كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه. ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظ بخلاف حفظ أهل الحفظ له. جماعة يروون عن شيخ، اتفقت رواية الجماعة عن هذا الشيخ، جاء واحد وخالفهم، هذا يعتبر المخالف، لا يقبل حديثه، يرد حديثه، لا بد من موافقة الجماعة. هنا ما يروى عن أقاربه أنا يقبل ويقدم على غيره طبعا، لأنه كان الشهادة الغنية. أي نعم، يعني القريب أولى به، يعني إذا روى الراوى عن أبيه عن عمه عن أخيه أعرف به، لو شهد له في ظنه. وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، يعني رواية مختلفة من تقبل روايته ومن لا، المشهور له بالمدرسة والأخذ عن الثقات والأخذ عن الأصحاب والأقارب والأصدقاء والذي يناقش ويجالس أهل العلم، هذا الذي يقبل والآخر لا يقبل. وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحدة؟ أنت قلت في البداية أن خبر الواحد الموصوف بكذا وكذا وكذا عن مثله مقبول، طب أنت يقول الحجة في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده، وما حجتك فأن في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره، يعني الرواية والشهادة اتفقوا مع بعض في أمور كثيرة، وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره. قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه، أنت بدأي الكلام اللي ظنتك أنت فهمته أصلا من الأول، أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقصه بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث فمثلته لك بذلك الشيء، يعني أنت تعرف الشهادة وأحكام الشهادة وشروط الشهادة، فانا يعني مثلت لك الحديث بالشهاده مش على سبيل ان هم زي بعض يعني. فمثلته لك بذلك الشيء لأني لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه. يعني اللي عملته ده مش قياس الرواية على الشهادة اللي انت عارفها. وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. يعني ما تقوليش إيه أنت لماذا تقبل خبر الواحد على أي شيء قست هذا، لا هو نفسه أصل مش محتاج القياس. القياس قياس شيء غير معلوم على قياس شيء معلوم على الأصل. الواحد خبر الواحد قبول خبر الواحد أصل. المتكلم هو اللي عنده مشكلة. أي نعم. يقول وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارقه في بعض معانيها في غيره؟ فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال وكيف؟ يعني لو قلت لك ان الخبر يوافق الشهادة ما يكونش ذلك اصلا قياسا ولا تكون للحجة او لك الحجة في ان اقيس الان. قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ قال فقلت اتعني في بعض امرها دون بعض ام في كل امرها؟ سبيل الشهادة واحد ولا في احيانا واحيانا؟ قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ قال بل في كل أمرها. قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ يضرب له مثل في الشهادات يعني. قال أربعة. قلت فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم. يعني عايز يبين له الشهادات مش أمر واحد، في شهادات فيها أربعة وشهادات فيها اثنين وشهادات فيها رجال وشهادات فيها رجل وامرأتان، هذا مش أمر واحد. قلت فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال شاهدين. قلت له كم تقبل على المال؟ قال شاهدا وامرأتين. قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال امرأة. انت عملت تغيره صور مختلفة وأحوال متباينة وانت بتقول لأمرها واحد. فقلت له ولو لم يتم شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم. قلت أفتراها مجتمعة، يعني صور الشهادات مجتمعة؟ قال نعم. في ده مجادل يعني. قلت أفتراها مجتمعة؟ قال نعم. في أن أقبلها، نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها، يعني الشهادة مقبولة عندي لكن مختلفة في العدد. وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. فقلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يعني قلت الخبر يشبه الشهادة لكن يفارقها في كذا في العدد. الشهادة لابد يكون متعددين الشهود والرواية والخبر وما يحتاجش تعدد. لو قلت يقبل يبقى أنت هي حجتي عليك كمان، تحتجزت للمخالفة في أنواع الشهادة. قلت فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا. قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا، يعني هو بيقول لنا صور الشهادات مختلفة للخبر، الخبر الذي ورد، الأخبار التي ورد، واستدلالات أيضا. قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا. وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولم تجيزها في درهم؟ قال اتباعا. قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين؟ انت هذا الجزء لو اتقطعت مش قال ابو القاسم عبد الرحمن بن ناصر قال اخبرنا ابو علي الحسن.